خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو ميسرة ابن مسروق العبسي. كانت همة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل ليس لها مثيل ولا تضاهيها همة، رغم الأذى الشديد الذي وجده من قومه، ومع ذلك ما كان يكتفي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس من حوله، بل كان يذهب حيث تتجمع القبائل من هنا ومن هناك للتسوق أو للحج أو غير ذلك حتى يعرض عليهم الإسلام. من هذه القبائل كانت قبيلة عبس. أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبشرهم وينذرهم ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وكان من بينهم ميسرة ابن مسروق. أخذ يحث قومه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه ونصرته، لكنهم أبوا وأصروا على عنادهم وكفرهم. ورغم أنه أعجب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه على الحق، إلا أنه عاد مع قومه، فإلى هذه اللحظة لم يأتي وقت إيمانه واستقامته. مرت الأعوام حتى قاربت 20، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان ممن شرح الله صدره وتسرب النور إلى قلبه ميسرة ابن مسروق. ولما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد بشهادة الحق قال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال: نعم، صاحب ذلك الموقف في منى. قال: والله يا رسول الله ما زلت حريصا على اتباعك، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي، وقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي، فأين هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل من هلك منهم على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال: الحمد لله الذي أنقذني بك من النار. حسن إسلامه رضي الله عنه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة لأبي بكر، ومنع بعض الناس زكاة أموالهم، ووقف أبو بكر موقفه المعروف في هذا الوقت، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي بعث محمدا بالحق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. في يوم من هذه الأيام خرج ميسرة ابن مسروق من ديار قومه في نجد أمام المرتدين، ومعه نفر كبير، وقد ساقوا أمامهم زكاة أموالهم إعلانا منهم بتمسكهم بدين الله عز وجل وآدائهم لفريضة الزكاة. حتى بلغ المدينة وضعها بين يدي الصديق رضي الله عنه في بيت مال المسلمين، ففرح به الصديق وفرح به أهل الإيمان وبقومه، وقال له أبو بكر: بارك الله لك ولقومك بأموالكم وأثابكم الجنة. الفائدة في هذه القصة: الأولى، من اتبع الناس في غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فاته الكثير من الخير. الثالثة، إن كنت تستطيع خدمة الدين وإظهار شعيرة من شعائره بأي صورة فافعل. الثالثة، قد تكون أفضل الأعمال في وقت من الأوقات أن تجهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله إذا تخاذل عنه الناس. رضي الله عن ميسرة وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.